وهي مكية، سورة الكهف، بسم الله الرحمن الرحيم، وهي مكية في قول جميع المفسرين. وروي عن فرقة أن أول السورة نزل بالمدينة إلى قوله جرزاء، والأول أصح. وروي في فضلها من حديث أنس أنه قال: من قرأ بها أعطي نورا بين السماء والأرض، ووقي بها فتنة القبر. وقال إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على سورة شيعها 70,000 ملك ملأ عظمها ما بين السماء والأرض لتاليها مثل ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: سورة أصحاب الكهف، من قرأها يوم الجمعة غفر له إلى الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، وأعطي نورا يبلغ السماء، ووقي فتنة الدجال. ذكره الثعلبي والمهدوي أيضا بمعناه. وفي مسند الدارمي عن أبي سعيد الخدري قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية من آخر الكهف. وفي مسلم أيضا من حديث النواس بن سمعان: فمن أدركه يعني الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وذكره الثعلبي. قال سمرة بن جندب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات من سورة الكهف حفظا لم تضره فتنة الدجال، ومن قرأ السورة كلها دخل الجنة. أما ما ورد في 10 الآيات الأولى والأخيرة هو ثابت في الصحيح في صحيح مسلم، وأما قراءتها في يوم الجمعة فأقل أحواله، والحث على ذلك أقل أحواله الحسن في يوم الجمعة، أما ليلتها فضعيف، ما جاء في ليلة الجمعة ضعيف، أما في يوم الجمعة أقل أحواله الحسن إن شاء الله تعالى. نعم. قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ذكر ابن إسحاق أن قريشا بعثوا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود، وقالوا لهما: سلاهم عن محمد وصفا لهم صفته وأخبراهم بقوله، فإنهم أهل الكتاب الأول، وعندهم علم ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرجا حتى قدم المدينة فسألا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصفا لهم أمره وأخبراهم ببعض قوله، وقالا لهم: إنكم أهل التوراة، وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. فقالت لهما أحبار يهود: سلوه عن 3 نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول. فروا فيه رأيكم. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم، فإنه قد كان لهم حديث عجب. وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه. وسلوه عن الروح ما هي، فإذا أخبركم بذلك فاتبعوه فإنه نبي، وإن لم يفعل فهو رجل متقول، فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فأقبل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط حتى قدما مكة على قريش، فقالا: يا معشر قريش، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم. قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أشياء أمرونا بها، فإن أخبركم عنها فهو نبي، وإن لم يفعل فالرجل متقول. فروا فيه رأيكم. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأول قد كان لهم قصة عجب، وعن رجل كان طوافا قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وأخبرنا عن الروح ما هي. قال: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبركم بما سألتم عنه غدا، ولم يستثني فانصرفوا عنه. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون 15 ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا، ولا يأتيه جبريل، حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غدا، واليوم 15 ليلة وقد أصبحنا منها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه. وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف، فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم، وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف والروح. قال ابن إسحاق: فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: لقد احتبست عني يا جبريل حتى سؤت ظنا. فقال له جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. فافتتح السورة. لعل السبب عدم الاستثناء، لعل السبب في ذلك عدم الاستثناء، لأنه قال: سأتيكم بها غدا، ولذا جاء قوله جل وعلا: ولا تقول لن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ولا تقول لن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فالاستثناء ينفع، وكم من شخص لم يحصل له مراده وإنجاز ما وعده لعدم ذكر الاستثناء. قد حصل هذا لسليمان كما في الحديث الصحيح عليه السلام، وحصل كثير من أهل العلم وغيرهم يعيدون ولا يفون لأنهم لم يستثنوا. نعم. فافتتح السورة تبارك وتعالى بحمده وذكر نبوة رسوله صلى الله عليه وسلم لما أنكروا عليه من ذلك، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يعني محمدا، إنك رسول مني، أي تحقيق لما سألوا عنه من نبوتك، ولم يجعل له عوجا، قيما، أي معتدلا لا اختلاف فيه، لينذر بأسا شديدا من لدن، أي عاجل عقوبته في الدنيا، وعذابا أليما في الآخرة، أي من عند ربك الذي بعثك رسولا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، أي دار الخلد لا يموتون فيها، الذين صدقوك بما جئت به مما كذبك به غيرهم، وعملوا بما أمرتهم به من الأعمال. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، يعني قريشا في قولهم: إنا نعبد الملائكة وهي بنات الله، ما لهم به من علم ولا لآبائهم الذين أعظموا فراقهم وعيب دينهم. كبرت كلمة الذين أعظموا فراقهم وعيب دينهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أي لقولهم: إن الملائكة بنات الله، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا لحزنه عليه. من أعظم الكذب على الله جل وعلا وصفه بأن له صاحبة أو ولد، من أعظم الكذب، تكاد السماوات يتفطرن منه، صلى الله العافية. كبرت كلمة تخرج من أفواهه، إن يقولون إلا كذبا. كبرت كلمة، إعراب كلمة، نعم، وتقدير الكلام ما الذي كبرت؟ أو كلمتهم كلمة كبرت كلمتهم كلمة. نعم نقول تمييز. أنت شو تقول؟ أنت شو تقول؟ ها؟ نعم تمييز. نعم لحزنه عليهم حين فاته ما كان يرجوه منهم أي لا تفعل. قال ابن هشام: باخع نفسك مهلك نفسك، فيما حدثني أبو عبيدة قال ذو الرمة: قاتل نفسك قاتل نفسك أسفا عليهم أسفا عليهم. وهذا من شدة حرصه عليه الصلاة والسلام على إسلام قومه. لعلك باخع نفسك يعني قاتل نفسك إذ لم يؤمنوا أسفا عليهم. نعم من إيش؟ هذه من بلاغات الزهري، من بلاغات الزهري ذكرها البخاري لكنها من بلاغات الزهري ما تثبت، ليس بإسناد متصل ضعيف. نعم نعم يعني هذا أمر توقيفي عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون فيها سر لا نطلع عليه، قد يكون فيها سر لم نطلع عليه، لأنه ثابت عنه هذا الصحيح. نعم وفي الأخير والتي قبلها. نعم قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي. وانظرت إليه من حيث الارتباط حتى في الأخير مرتبطة، لكن يبقى النص عشر يعني عشر كما جاء في العشر الآيات من آخر سورة العمران. نعم وهي في الحقيقة كم؟ إن في خلق السماوات والأرض إلى آخره، كم آية هذه؟ 11 آية. نعم قال ذو الرمة: ألا أي هذا الباخع الوجد نفسه بشيء نحته عن يديه المقادر. وجمعها باخعون وبخعة، وهذا البيت في قصيدة له. وتقول العرب: قد بخعت له نفسي نصحي ونفسي، أي جهدت له. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال ابن إسحاق: أي أيهم أتبع لأمري وأعمل بطاعتي. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي الأرض، وإنما عليها لفان وزائل. وإن المرجع إلي فأجزي كلا بعمله، فلا تأس ولا يحزن كما ترى وتسمع فيها. قال ابن هشام: الصعيد وجه الأرض وجمعه صعد. قال ذو الرمة: يصف ظبيا صغيرا كأنه بالضحى ترمي الصعيد به دبابة في عظام الرأس خرطوم. وهذا البيت في قصيدة له. والصعيد أيضا الطريق، وقد جاء في الحديث: إياكم والقعود على الصعودات، يريد الطرق. والجرز الأرض التي لا تنبت شيئا، وجمعها أجراز. ويقال: سنة جرز وسنون أجراز، وهي التي لا يكون فيها مطر وتكون فيها جذوبة ويبس وشدة. قال ذو الرمة: يصف إبلا طوى النحر والأجراز ما في بطونها، طوى النحر والأجراز ما في بزاي بزاي النحزة طوى النحز والأجراز ما في بطونها فما بقيت إلا الضلوع الجراشع. قال ابن إسحاق: ثم استقبل قصة الخبر فيما سألوه عنه من شأن الفتية فقال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أي قد كان من آياتي فيما وضعت على العباد من حجتي ما هو أعجب من ذلك. قال ابن هشام: والرقيم الكتاب الذي رقم بخبرهم، وجمعه رقم. قال العجاج: ومستقر المصحف المرقم. وهذا البيت في أرجوزة الله. قال ابن إسحاق: ثم قال: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم قال: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، أي بصدق الخبر، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. أي لم يشركوا بي كما أشركتم بي ما ليس لكم به علم. قال ابن هشام: والشطط الغلو ومجاوزة الحق. قال أعشى بن قيس بن ثعلبة: أتنتهون ولا ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل. وهذا البيت في قصيدة الله. قال ابن إسحاق: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. قال ابن إسحاق: أي بحجة بالغة. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. قال ابن هشام: تزاور تميل، وهو من الزور. وقال أبو الزحف الكليبي: يصف بلدا، جدب المندى عن هوانا أزور، يمضي المطايا خمسه العشنزر. وهذان البيتان في أرجوزة الله: تقرضهم ذات الشمال، تجاوزهم وتتركهم عن شمالها. قال ذو الرمة: إلى ضعن يقرضن أقواز مشرف شمالا، وعن أيمانهن الفوارس. وهذا البيت في قصيدة الله: والفجوة السعة وجمعها الفجاء. قال الشاعر: ألبست قومك مخزاة ومنقصة حتى أبيحوا وحلوا فجوة الدار. ذلك من آيات الله، أي في الحجة على من عرف ذلك من أمورهم من أهل الكتاب ممن أمرها. فجوة الدار يعني داخلها وعمقها، مثل فجوة الجبل، كون الشمس تقرضهم ذات اليمين وذات الشمال، بمعنى أنها تمر بهم فتجعلهم تارة عن يمينها وتارة عن شمالها، فلا تباشرهم بحيث تؤثر فيهم الحرارة الزائدة، ولا تبعد تكون بعيدة عنهم ليستفيدوا من أشعتها. والله المستعان. ذلك من آيات الله، أي في الحجة على من عرف ذلك من أمورهم من أهل الكتاب ممن أمر هؤلاء بمساءلتك عنهم في صدق نبوتك بتحقيق الخبر عنهم. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. قال ابن هشام: الوصيد الباب. قال العبسي: واسمه عبد بن وهب. بأرض فلات لا يسد وصيدها علي ومعروفي بها غير منكر. وهذا البيت في أبيات الله، والوصيد أيضا الفناء، وجمعه وصائد ووسد ووسدان. لو اطلعت وصيد، الوصيد الباب، لأنه يوصد فهو موصود، فعيل بمعنى مفعول. نعم. إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم مؤصدة. نعم. نعم. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، إلى قوله: الذين غلبوا على أمرهم أهل السلطان والملك منهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون، يعني أحبار اليهود الذين أمروهم بالمسألة عنهم، ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. نعم، عدتهم سبعة وثامنهم كلبهم، لأنه ذكر الأقوال الأولى وزيفها رجما بالغيب، ثم أقر القول الأخير الذي هو القول الصحيح. نعم. فلا تمار فيهم، أي لا تكابرهم، إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، فإنهم لا علم لهم بهم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. أي لا تقولن لشيء سألوك عنه كما قلت في هذا إني مخبركم غدا، واستثن مشيئة الله. واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لخبر ما سألتموني عنه رشدا، فإنك لا تدري ما أنا صانع في ذلك. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ثلاثة. ولبثوا في كهفهم 300. نظام. نعم. لا خطأ. ولبثوا في كهفهم 3. الإسلام رحمه الله تعالى يقول في هذه الآية: ثلاثة رابعهم كلبهم، يقول خمسة سادسهم كلبهم رجم الغيب، سبعة وثمنهم كلبهم. تبع الحافظ بن كثير رحمه الله يقول هذا من أدب ذكر الخلاف وسوق الأقوال، تذكر الأقوال كاملة، تستوعب الأقوال، وتزيف الأقوال المرجوحة، ويقرر قول الراجح بدليله. نعم. لا يترك من الأقوال شيء لئلا يظن أنه هو الراجح، يأتي به المستدرك فيقول لعله خفي على من ساق الخلاف، فتذكر هذه الأقوال كاملة وينظر فيها وأدلتها ويوازن بينها، فالمرجوح ينقض بالدليل والراجح يؤيد بالدليل. نعم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. أي سيقولون ذلك، قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. أي لم يخف عليه شيء مما سألوك عنه. قلت هذا ما وقع في السيرة من خبر أصحاب الكهف، ذكرناه على نسقه، ويأتي ذكره على سبيل الإجمال والاختصار، سوف يفصل ما جاء في هذه الآيات لاحقا إن شاء الله تعالى. نعم. ويأتي خبر ذي القرنين، ثم نعود إلى أول السورة فنقول: قد تقدم معنى الحمد لله. وزعم الأخفش والكسائي والفراء وأبو عبيد وجمهور المتأولين أن في أول هذه السورة تقديما وتأخيرا، وأن المعنى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. وقيما نصب على الحال. وقال قتادة: الكلام على سياقه من غير تقديم ولا تأخير، ومعناه ولم يجعل له عوجا ولكن جعلناه قيما. وقول الضحاك فيه حسن، وأن المعنى مستقيم أي مستقيم الحكمة لا خطأ فيه ولا فساد ولا تناقض. يعني هذا الكتاب القيم الذي تضمن ذلك الدين القيم وهو أيضا دين القيم، دين القيم كتاب قيم تضمن دينا قيما هو دين القيم وكلها جاءت. نعم هنا قال إيش الذي أنزل على الكتاب؟ نعم قيما، وقال ذلك الدين القيم يعني مستقيم، وقال أيضا دينا قيما ملة إبراهيم. نعم. وقيل قيما على الكتب السابقة يصدقها، وقيل قيما بالحجج أبدا. عوجا مفعول به، والعوج بكسر العين في الدين والرأي والأمر والطريق، وبفتحها في الأجسام كالخشب والجدار وقد تقدم. وليس في القرآن يعني في المعاني بكسر العين وفي الأجسام بفتحها. نعم هذا العصا فيه عوج وهذا الرأي فيه عوج. نعم. والمرأة خلقت نعم من عوج. نعم. وليس في القرآن عوج أي عيب، أي ليس متناقضا مختلفا، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقيل أي لم يجعله مخلوقا، كما روي عن ابن عباس في قوله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج، قال غير مخلوق. وقال مقاتل عوجا اختلافا، قال الشاعر أدوم بودي للصديق تكرما، ولا خير في من كان في الود أعوجا. لينذر بأسا شديدا أي لينذر محمد أو القرآن، وفيه إضمار أي لينذر الكافرين عقاب الله. وهذا العذاب الشديد قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. من لدنه أي من عنده، وقرأ أبو بكر عن عاصم من لدنه بإسكان الدال وإشمامها، وإشمامها الضم وكسر النون، والهاء موصولة بيا، والباقون من لدنه نعم بإسكان الدال وإشمامها الضم يعني بين السكون والضمة، والنون مكسورة وين على التجويد يقرأونه. نعم يعني يكون ضمة خفيفة غير محققة والنون مكسورة، وهي في الأصل ساكنة الدال، أصلها ساكن تشرب الضم يمال بها إلى الضم والنون مكسورة. نعم. وقرأ أبو بكر عن عاصم من لدنه بإسكان الدال وإشمامها الضم وكسر النون، والهاء موصولة بيا. وقرأ الباقون لدن بضم الدال وإسكان النون وضم الهاء، قال الجوهري وفي لدن ثلاث لغات لدن ولدا ولد، وقال من لد لحييه إلى منخوره. المنخور أو المنحور الحاء بالحاء بالحاء المهملة من لد لحييه إلى منحوره. المنحور لغة في المنحر، قوله تعالى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أي بأن لهم أجرا حسنا، وهي الجنة ماكثين دائمين فيه أبدا لا إلى غاية. وإن حملت التبشير على البيان لم يحتج إلى الباء في بأن، والأجر الحسن الثواب العظيم الذي يؤدي إلى الجنة. قوله تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وهم اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وقريش قالت الملائكة بنات الله، فالإنذار في أول السورة عام، وهذا خاص في من قال لله ولد، ما لهم به من علم من صلة، أي ما لهم بذلك القول علم، لأنهم مقلدة قالوا بغير دليل. والمقلد ليس من أهل العلم، الذي لا يعرف القول بدليله، لا يعرف الحق بدليله، ليس من أهل العلم. بل نقل ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد ليس من أهل العلم. نعم. ولا لآبائهم أي أسلافهم كبرت كلمة، كلمة نصب على البيان، أي كبرت تلك الكلمة كلمة. وقرأ الحسن ومجاهد ويحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق كلمة بالرفع. البيان والتفسير والتمييز معناها واحد. ابن جرير يقول تفسير، وهذا تعبير المتقدمين عن التمييز يسمونه تفسير، وهنا قال بيان. نعم. كلمة بالرفع أي عظمت كلمة، يعني قوله، يعني قولهم اتخذ الله ولدا. وعلى هذه القراءة فلا حاجة إلى إضمار، يقال كبر الشيء إذا عظم، وكبر الرجل إذا أسن. تخرج من أفواههم في موضع الصفة إن يقولون إلا كذبا، أي ما يقولون إلا كذبا. قوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم، باخع أي مهلك وقاتل، وقد تقدم آثارهم جمع أثر ويقال إثر، والمعنى على أثر توليهم وإعراضهم عنك. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أي القرآن أسفا أي حزنا وغضبا على كفرهم، وانتصب على التفسير. قوله تعالى كذلك تمييز، تفسير تمييز. نعم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، فيه مسألتان. طالب العلم بحاجة إلى معرفة هذه الاصطلاحات عند المتقدمين لكي يفهمها، إذا لم يكن لديه معرفة بها وجرى على اصطلاحات المتأخرين قد لا يستفيد من كلام المتقدمين. الشيخ محمود شاكر في تعليقه على الطبري بيّن ذلك كله، وقارن اصطلاحات المتقدمين مع اصطلاحات المتأخرين. هذا عمل جليل يحتاجه طلاب العلم. طالب العلم إذا قرأ في كتب المتقدمين مثل خصائص ابن جني أو الكتاب لسيبويه وغيرها من الكتب المتقدمة يحتاج إلى معرفة هذه الاصطلاحات وبيانها بالاصطلاحات المتأخرين. نعم. قوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ما وزينة مفعولان، والزينة كل ما على وجه الأرض، فهو عموم لأنه دال على بارئه. وقال ابن جبير عن ابن عباس أراد بالزينة الرجال. قال مجاهد وروى عكرمة عن ابن عباس أن الزينة الخلفاء والأمراء. وروى ابن أبي نجيح لأنهم هم أهل التزين وهم أهل الجدة الذين يتزينون بما شاءوا من أنواع الزينة، هم في الغالب يعني وفي حكمهم أهل المقدرة. نعم. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، قال العلماء زينة الأرض. نعم. هذه الزينة معنوية حقيقية، وأما الأولى فهي زينة ظاهرية. نعم. زينة حسب الظاهر وما يلوح للناس، لكن الزينة الباطن الحقيقية هي زينة أهل العلم. نعم. وقالت فرقة أراد النعم والملابس والثمار والخضرة والمياه ونحو هذا مما فيه زينة، ولم يدخل فيه الجبال الصم وكل ما لا زينة فيه كالحيات والعقارب. والقول بالعموم أولى، وأن كل ما على الأرض فيه زينة من جهة خلقه وصنعه وإحكامه. والآية بسط حتى الحيات والعقارب، الحيات فيها أنواع، يعني فيها شيء من النقوش والجمال وشيء لا يستطيع البشر أن يصنع مثله ولو من الجمادات في جماله ودقة نقشه، ففيها شيء من الزينة. في كل ما يخلقه الله جل وعلا فيه زينة، وكل ما على وجه الأرض زينة لها. نعم. والآية بسط في التسلية، أي لا تهتم يا محمد للدنيا وأهلها، فإنا إنما جعلنا ذلك امتحانا واختبارا لأهلها، فمنهم من يتدبر ويؤمن، ومنهم من يكفر، ثم يوم القيامة بين أيديهم، فلا يعظمن عليك كفرهم فإنا نجازيهم. الثانية، معنى هذه الآية ينظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خضرة حلوة والله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قال: وما زهرة الدنيا؟ قال: بركات الأرض. خرجهما مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري. والمعنى هذا المخوف على الأمة أن تبسط لهم الدنيا وتخرج لهم الأرض من بركاتها فيتنافسوا فيها. ولذا ما خشي النبي عليه الصلاة والسلام على أمتي من الفقر، والله لا الفقر أخشى عليكم، إنما خشي على أمتي أن تفتح عليهم الدنيا فيتنافسوها كما تنافسها من قبلهم فتهلكهم، والخشية من هذا. نعم. والمعنى أن الدنيا مستطابة في ذوقها، معجبة في منظرها، كالثمر المستحلى المعجب المرأة، فابتلى الله بها عباده لينظر أيهم أحسن عملا، أي من أزهدوا فيها وأتركوا لها. ولا سبيل للعباد إلى معصية ما زينه الله إلا أن يعينه على ذلك. ولهذا كان عمر يقول فيما ذكر البخاري: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه، فدعا الله أن يعينه على إنفاقه في حقه. نعم. أما كون الإنسان يعتقد هذه الزينة غير زينة أو ليست بزينة، وإن كانت من أمور الدنيا والزينة كلها في الآخرة، لكنها زينة نسبية، والمحذور منه أن ينهمك وراء هذه الزينة ويترك ما خلق من أجله، ينساق وراء هذه الزينة ويترك الهدف الذي من أجله خلق. ولذا قال عمر كما نقله عن البخاري صحيح: اللهم إنا لا نستطيع إلا نفرح بما زينته لنا. لا شك أن الزينة يفرح بها، لكن يبقى أنه يفرح بها بما تؤديه وما تعين عليه من أمور الآخرة، يعني لاستعمالها تكون زينة حقيقية، وتكون عبادة أيضا طلبها عبادة إذا كان طلبها من أجل الاستعانة بها على تحقيق الهدف الذي من أجله خلق الإنسان هو العبادة، أما لذاتها فليست بشيء. نعم. وهذا معنى قوله عليه السلام: فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع. وهكذا هو المكثر من الدنيا، لا يقنع بما يحصل له منها، بل همته جمعها، وذلك لعدم الفهم عن الله تعالى ورسوله، فإن الفتنة معها حاصلة وعدم السلامة غالبة. وقد أفلح من أسلم. الدنيا لا تذم لذاتها، إنما تذم بسبب ما تؤول إليه. الغالب أن من تبسط له الدنيا أنه لا يسلم، الغالب أنه لا يسلم، لكن إذا سلم وأخرج الحقوق المتعلقة بهذه الأموال وصرفها، يعني كسبها من وجهها وصرفها في وجوهها الشرعية، وأفضل ممن لم تبسط له الدنيا. لكن مدح الفقر لا لذاته، وإنما لأن الغالب أن السلامة فيه، الغالب أن السلامة معه. نعم. وأما الغنى فلا يذم لذاته، وإنما يذم لما يؤول إليه الحال بالنسبة لكثير من مبسط له الدنيا. هذه مسألة أغلبية. نعم. وقد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقال ابن عطية: كان أبي رضي الله عنه يقول في قوله: أحسن عملا، أحسن العمل أخذ بحق وإنفاق في حق، مع الإيمان وأداء الفرائض واجتناب المحارم والإكثار من المندوب. قلت: هذا قول حسن وجيز في ألفاظه، بليغ في معناه، قد جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ واحد، وهو قوله لسفيان بن عبد الله الثقفي لما قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وفي رواية غيرك قال: قل آمنت بالله ثم استقم. خرجه مسلم. وقال سفيان الثوري: أحسن عملا أزهدهم فيها. وكذلك قال أبو عصام العسقلاني: أحسن عملا أترك لها. وقد اختلفت عبارات العلماء في الزهد، فقال قوم: قصر الأمل وليس بأكل الخشن ولبس العباء. قاله سفيان الثوري. قال علماؤنا وصدق رضي الله عنه: فإن من قصر أمله لم يتأنق في المطعومات ولم يتفنن في الملبوسات، وأخذ من الدنيا ما يتيسر واجتزأ منها بما يبلغ. وقال قوم: بغض المحمدة وحب الثناء، وهو قول الأوزاعي ومن ذهب إليه. وحبي بغض المحمدة وحبي، بغض المحمدة وحب الثناء، لأنه تناقض. لو قلنا حبه. نعم. نعم. وهو قول الأوزاعي. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد يقول: إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فاعمد إلى حب المدح والثناء، فاذبحه بسكين علمك أنه لا أحد ينفع مدحه ولا يضر ذمه إلا الله جل وعلا. لكن من يستطيع مثل هذا الكلام؟ من يستطيع؟ والله المستعان. نعم. وقال قوم: ترك الدنيا كلها هو الزهد، أحب تركها أم كره، وهو قول فضيل وعم بشير بن الحارث حافي. نعم. وعم بشير بن الحارث قال: حب الدنيا حب لقاء الناس، والزهد في الدنيا الزهد في لقاء الناس. وعن الفضيل أيضا علامة فرق بين الزهد والورع. الزهد فيما في يده، والورع في الكسب. قبل حصوله في اليد يأتي الورع، فإذا حصل في اليد جاء الزهد. الزهد لا يكون إلا عن جدة، لا يكون الزهد مع العدم. ولذا لما قيل لسفيان: أنت زاهد؟ قال: لا، الزاهد عمر بن عبد العزيز. الزاهد عمر بن عبد العزيز، ما هو أنا. اللي ما عنده شيء كيف يزهد؟ لكن يتورع عن اكتساب المال من غير حله ومن الشبهات ومن، والله المستعان. نعم. وقال نعم، هذا قول، لكن الذي حرره ابن القيم هو ما ذكرت: الزهد بما في اليد، والورع عما لم يحصل بعد. نعم. وقال قوم: لا يكون الزاهد زاهدا حتى يكون ترك الدنيا أحب إليه من أخذها. قاله إبراهيم بن أدهم. وقال قوم: الزهد أن تزهد في الدنيا بقلبك. قاله ابن المبارك. وقالت فرقة: الزهد حب الموت، والقول الأول يعم هذه الأقوال بالمعنى فهو أولى. قوله تعالى: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، تقدم بيانه. وقال أبو سهل: ترابا لا نبات به، كأنه قطع نباته، والجرز القطع، ومنه سنة جرز. قال الراجز: قد جرفتهن السنون الأجراز. والأرض الجرز التي لا نبات فيها ولا شيء من عمارة وغيرها، كأن قطع وأزيل، يعني يوم القيامة، فإن الأرض تكون مستوية لا مستتر فيها. مستترة فيها، ما ليس من محل الاستتار والاكتنان. نعم. فإن الأرض تكون مستوية لا مستتر فيها. قاله النحاس: والجرز في اللغة الأرض، والجرز في اللغة الأرض التي لا نبات. النحاس كلامه اللاحق مو بالسابق. قال النحاس: قال النحاس والجرز في اللغة الأرض التي لا نبات بها. قال الكسائي: يقال جرزة الأرض، جرزت الأرض تجرز، وجرز وجرزها القوم. من باب فاهمة يفهم. نعم. يقال جرزت الأرض تجرز وجرزها، جرزت الأرض تجرز وجرزها القوم يجرزونها إذا أكلوا كل ما جاء فيها من النبات والزرع، فهي مجروزة وجرز. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.